الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية ونحن نتكلم عن نواقض الإسلام مع الناقض السادس، وهو السحر، فمن فعله أو رضي به كفر. الدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، أظن استوفينا الكلام عن هذا، فلا يحتاج لأن نطيل أكثر مما بسطنا القول فيه. الناقض السابع من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومناصرتهم، مظاهرة المشركين ومناصرتهم، وهذا هو التفسير الذي يكون لمعنى توليهم. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد اختلف السلف رحمهم الله في سبب نزول هذه الآية، فلقد ذكر الطواري رحمه الله عن السدي أنها نزلت في رجلين بعد غزوة أحد، بعد أن حصل ما حصل وحل بالمسلمين ما حل، ذهب أحدهما إلى صاحبه فقال: أما أنا فلي رجل يهودي سألتحق به وأتولاه ليمنعني من الخوف وربما أتهود مثله. وقال صاحبه: أما أنا فلي صاحب نصراني بالشام سأذهب إليه وأتولاه وربما تنصر والعياذ بالله. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا قول من؟ الطبري عن السدي. نعم، هذا قول السدي عن الطبري. نعم، قول السدي الذي رواه الإمام الطبري. وقال محمد بن إسحاق: بل نزلت هذه الآية في أول قبيلة من قبائل اليهود نقضت العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قبيلة بني قينقاع، نقضوا العهد كما هي عادتهم عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم بأي شيء؟ بالغزو. نعم، فبعد ذلك ذهب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يستأذنه، غاب عني والله، أنا هذا الخبر غطى عقلي، يذهب عبد الله بن أبي بن سلول وهو من المنافقين ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف عنه. نعم، ويقول: اترك لي الموالي أو موالي، لأنهم كانوا قد والوه من قبل وهو من الخزرج، وكانوا قد والوا الخزرج من قبل. ما أدري القصة معروفة أم لا. والرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه في أول الأمر، ثم أعادها عبد الله بن أبي فأعرض عنه، فأدخل هذا المنافق يده في جيب درع النبي عليه الصلاة والسلام حتى غضب عليه الصلاة والسلام وقال: إليك عني، أرسلني. وعلاه الغضب حتى ظهر الغضب كأنه ظلل على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فكف عنه وقال: هم لك، أو كما قال. فجاء عبادة بن الصامت وهو من الخزرج ليقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنه بريء من كل من برئ منه الله ورسوله، وأنه بريء من بني قينقاع، وأنه لا يوالي إلا الله ورسوله والذين آمنوا. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذا روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ذهبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعود عبد الله بن أبي، نعم، أي يزورونه في مرضه أو في مرض وفاته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم أنهك عن حب يهود؟ نعم، فقال: أو ألم أمرك ببغض يهود؟ فقال هذا المنافق: إنما أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. سبحان الله، فهمتم؟ إنما أبغضهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، هذا صحابي، فمات، فظن أنه إيش؟ أنه بحبه لهم يدفع عن نفسه إيش؟ الموت، يدفع عن نفسه الموت. وعلى كل اختلاف هذه الأسباب وتعددها ليس فيه إشكال، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا نداء من الله تعالى للذين آمنوا، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، وهذا نهي، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذهم أولياء، أي لا تتولوهم. بماذا؟ بمناصرتهم ومظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين. لأن بعضهم كما قال بعضهم أولياء بعض، بعضهم يناصر بعضا على من؟ على الإسلام وأهله. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذا سبب من أسباب الردة، وناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من من؟ من اليهود والنصارى. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قال المفسرون أي الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن تولي الكفار على اختلاف أجناسهم. قلنا أن تولي الكفار يعني مظاهرتهم ومناصرتهم ومعاونتهم على المسلمين سبب من أسباب الردة عن هذا الدين، وهو ناقض من نواقض الإسلام. وهذا أمر مشاهد، لا أقول في الحكام فقط أو في بعضهم، بل في كثير من المحكومين ممن ذهب ليخون الله ورسوله والذين آمنوا، كالذين يعينون الكفار على المسلمين بالجوسسة لهم والتحسس والتجسس للإتيان بالأخبار، إما من المساجد أو من مجتمعات المسلمين أو من اجتماعاتهم. كل هؤلاء إذا تعاونوا مع الكفار فقد ارتدوا عن دين الله والعياذ بالله، لأنهم أتوا بناقض من نواقض الإسلام. ما الدليل؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وربما يعلل هؤلاء توليهم للكفار أنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، كما قال تعالى: فترى الذين بعدها، قال فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك وريب ونفاق، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي يسارعون في توليهم وفي إرضائهم، نعم، وفي التودد لهم، يسارعون فيهم. انظر إلى هذه الحجة الواهية، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن يظفر هؤلاء الكفار يوما بالمسلمين فتحل بنا هذه المصيبة، ولذلك نقول نحن نتولاهم لأجل أنه إذا أصابت المسلمين دائرة يعني مصيبة لا نصاب معهم. يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. فرد الله عليهم قائلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح، قال السدي فتح مكة، والصحيح أنه عام، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، بالفتح بالفصل والقضاء كما قال ابن كثير، بالفتح أو أمر من عنده فيصبح أمر من عنده، أي جزية يضربها على أهل الكتابين، أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، يصبح على ما أسروا وأخفوا في صدورهم ونفوسهم من هذا التولي وهذا التودد للكافرين، يصبحون على ما هذا الفعل والعياذ بالله من النادمين. ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسمتم أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حابطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وهنا لا بد أن نفصل تفصيلا طويلا لنفرق بين أمور مشتبهة ولكنها مختلفة حتى لا يسيء الفهم هذا الكلام الذي نقوله بعض الشباب من الحاضرين أو ممن يسمع هذا الكلام عن طريق الشريط. ما هو الناقض من نواقض الإسلام الذي نتكلم عن هذه الليلة؟ مظاهرة المشركين أي مناصرتهم ومعاونتهم على أي شيء؟ على المسلمين لينتصر الكفار عليهم. بأي نوع من أنواع المظاهرة؟ وأي نوع من أنواع المناصرة؟ وبأي نوع من أنواع المعاونة؟ نعم، بأي نوع؟ وهو التفسير الصحيح لمعنى تولي، وهذا هو التفسير الصحيح لمعنى إيش؟ التولي. لأنه في قول أيضا آخر أظنه لعكرمة أن بني قينقاع نعم وهو قول عكرمة أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة بن المنذر، أنه ذهب إلى بني قينقاع فقالوا: ما فاعل، ماذا سيفعل صاحبك بنا؟ فأشار إلى حلقه، أي أنه سيذبحك. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لأن هذا نوع من المظاهرة والمناصرة لهم، حيث أنه كأنه كشف السر أو ما أشبه ذلك. وعلى كل، هذه كلها أسباب ذكرها المفسرون، ينبغي على من أراد أن يستدل بالقرآن أن يعود أولا إلى الأسباب حتى ينظر إلى أي شيء. سبب النزول، لأن الإحاطة بسبب النزول تورث الإحاطة بالمسبب. نعم. ثم أنا قلت لكم مرارا ومر علينا هذا في سورة التفسير، أن الإنسان إذا أراد أن يستشهد بكتاب الله عليه أن ينظر إلى الآية التي سبقت والآية التي لحقت. فانظر سبحان الله إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. الآيات التي سبقت تتكلم عن كفار أهل الكتاب وعن أهل الكتاب وعن تحكيمهم لغير الشريعة وأمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بما أنزل الله، ثم أعقبها بماذا؟ أعقبها بنهي الله تعالى لعباده المؤمنين أن يتولوا الذين كفروا. فقد يكون تولي الكفار بتحكيم غير شريعة الله من أجل نصر الكفر وأهله على المسلمين. فهمتم؟ فبين الآيات ارتباط ولا شك. طيب، ماذا قلنا الآن؟ إذن التولي مفهوم هذا ولا؟ التولي مفهوم، هذا هو التولي. ما ضابطه؟ ضابط التولي إعانة الكفار على المسلمين، مظاهرتهم ومناصرتهم حتى ينتصر أهل الكفر على أهل الإسلام. ما الذي يوجب هذا؟ الردة. بماذا يكون؟ بماذا يكون؟ بأي شيء؟ هل يكون بالإشارة؟ يكون بالإشارة. يكون بالكتابة؟ يكون بالكتابة. يكون بالمال؟ يكون بالإدلاء بالأخبار أو ما أشبه ذلك. وكم وقع في هذه الهاوية كثير من الناس، إنك تجد كثيرا من أئمة المساجد أو بعض رؤساء الجمعيات الإسلامية أو بعض من تولى منصبا من هذه المناصب قد زلت قدمه في هذه الهاوية، أليس كذلك؟ وهو على خطر. يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة مصيبة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثم قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء هم الذين ينبغي أن تتولوهم، من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، والمؤمنون، لكن ليس كل من ادعى الإيمان، بل الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أهل المساجد. نعم. وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. نعم. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا تتخذوا هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا فصاروا يستهزئون بدينكم. نعم. ويستهزئون بشرعكم. وإذا سمعوا نداءكم بالصلاة قالوا اسمعوا إلى هؤلاء الذئاب الذين يعوون أو يصيحون. وفيها دليل على كما استدل بها كثير من الفقهاء على مشروعية الأذان وأن الصلاة ينادى لها ويؤذن لها. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أي لا يفهمون بسبب بلادة أفكارهم. نعم. وبرودة قلوبهم والعياذ بالله نحو دين الله. طيب إذن هذا هو معنى إيش؟ التولي. هذا هو معنى التولي. وهناك نوع آخر حتى نفرق. هناك موالاة. موالاة وتولي. أما التولي فهو الأول، والموالاة هذه توجب الفسق ولا توجب الكفر. نعم. توجب الفسق ولا توجب الكفر. والموالاة بمعنى التودد والمصاحبة والمصادقة للكافر انبهارا به وانبهارا بما هو عليه من أمور الدنيا لا بما عليه من أمور الدين، لأن كان من أمور الدين صار كفرا والعياذ بالله. ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تلقون إليهم بالمودة تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قال أهل العلم إن صدر هذه السورة نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو صحابي جليل شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم أن نقضت قريش العهد، نعم، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب لفتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة في شهر رمضان. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم عمي عنهم أخبارنا حتى لا يصلهم خبر من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من حاطب رضي الله عنه، وهذه القصة مذكورة في الصحيحين وغير الصحيحين، روى الحديث الجماعة إلا ابن ماجه. فما كان من حاطب ابن أبي بلتع إلا أن كتب كتابا وأعطاه إلى امرأة قصدت مكة، أعطاه إلى ضعينة ليقول لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نعم سيأتيكم لفتح بلادكم سيأتيكم إلى فتح بلادكم. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء ممن يعلم السر وأخفى ممن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فنادى عليا والمقداد ابن الأسود وغيرهما، نعم، وأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام ليلحقوا بهذه المرأة. وقال إن بروضة خاخ ضعينة في لا عندها كتاب من عند حاطب، نعم، فيه كذا وكذا، الحقوا بها. ليش؟ حتى لا يصل هذا الخبر لمن؟ لأهل مكة. فلحق علي وصاحباه هذه المرأة فأبت في أول الأمر، فقالوا لها إما أن تبدي الكتاب وإما أن نجرد الثياب. فلما خافت أعطت الكتاب فردوه على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وكان عمر جالسا فقال، وهذه رواية من الروايات، قال يا رسول الله إنه قد خان الله ورسوله والذين آمنوا ائذ لي لأضرب عنق هذا المنافق. ولما وصل الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الحبيب عليه الصلاة والسلام لحاطب ما هذا يا حاطب؟ انظر النبي عليه الصلاة والسلام دائما يلتمس الأعذار والتأويلات، وهذه نزف إلى هؤلاء الذين امتطوا مطية التكفير ليبحثوا عن إيش؟ ليبحثوا عن أدنى شبهة ليكفروا بها الناس ويخرجوهم من الملة. هذا عمل من التولي أم لا؟ لكن انظر الآن، قال ما هذا؟ قال على رسلك يا رسول الله، اصبر، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا كرها في ديني ولا نصرا لهم، إلا أنني أردت أن يكون لي عند القوم يدا كما هي عند كثير من أصحابك من المهاجرين، لأنه كان عنده أولاد، بعض أولاده وبعض الأموال في مكة، فأراد أن يكون له عندهم يد. إيش معنى يد؟ يعني كالمزية، كما يقال عندنا مزية، حتى إيش يكف عن بعض ماله ويكف عن ولده. ثم علل ذلك بأنه إيش من الصحابة من المهاجرين، ما أن عندهم يد، نعم عند قريش، لذلك لا يؤذون أهلهم في مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم صدقت، قبل قوله وصدق. وأراد عمر أن يثأر فقال حسبك يا عمر، لعل الله تعالى اطلع، إنه بدري، لعل الله اطلع إلى أهل بدر أو على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله عنه. فانظر هذا العمل خطير لا شك، ولكن النية، هل كانت النية مناصرة الكفار على المسلمين؟ تأول وتأويله صحيح أم لا؟ لا، فاسد. ولذلك رد النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب من الضعينة، فهمتم؟ ردها من هذه المرأة المسافرة. فهذا الفعل لا شك أنه خطير، ولكنه لما تأول هل كفر بذلك؟ ها؟ لا، لم يكفر بذلك، تأول. هل لأنه بدري؟ لا، ليس لأنه بدري. لماذا؟ لأنه تأول، أراد أن يكون عند هؤلاء يدا حتى يكف عن ماله وولده أو أهله. ولذلك قال أهل العلم إن الله تعالى نهى عن موالاة الكفار في الآية ولم يسلبهم صفة الإيمان، حيث أنه ناداهم بلفظ المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فرغم اتخاذهم لعدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم أولياء، لكنه ناداهم بوصف الإيمان. فإذا قال قائل إذن لماذا لا تقول في آية المائدة كذلك؟ لماذا قلت في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ لماذا كفرت هؤلاء ولم تكفر هؤلاء؟ نقول الأول في سورة المائدة قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، رأيت؟ لكن الثاني لا. ولذلك ينبغي علينا أن نمضي في شرح الآيات البينة. ماذا قال؟ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم لا قبلها تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يعني كيف تلقون إليهم بالمودة وتريدون التودد لهم بأن يكون لكم نوع يد عندهم، وقد كفروا بدينكم، كفروا بما جاءكم من الحق من عند ربكم، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم، يعني أنهم أخرجوكم وأخرجوا رسولكم صلى الله عليه وسلم من بلدكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني أن لا لشيء إلا لأنكم آمنتم بالله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقال جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله. قل كقوله تعالى أيضا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. نعم، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم حقيقة قد خرجتم وهاجرتم وتركتم الديار والأوطان والعشيرة والأموال تريدون الله ورسوله والدار الآخرة. نعم، ما ينبغي عليكم أن توادوهم ولا أن توالوهم. نعم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أي يثقفوكم يجدوكم يكون لكم أعداء. نعم، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعك، كأنه قال لن تنفعك يا حاطب رضي الله عنه أو غيره من ممن ربما تسول له نفسه أن يفعل فعله أرحامك ولا أولادك يوم القيامة. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذه تسمى موالاة، والأولى تسمى تولي. الأولى تسمى إيش؟ تولي، توجب الكفر، والثانية توجب الفسق، فهي من كبائر الذنوب، لكنها قد تتعدى إلى التولي، قد تتعدى إلى التولي. يعني الموالاة إيش هي الموالاة؟ الموالاة هي التودد إلى الكفار والانبهار بما هم عليه من كما يقع في أغلب المسلمين إلا من رحم الله. نعم، ينبهرون بما هم عليه من كذا وكذا فيتوددون لهم، هذا يسمى موالاة. وموالاة الكفار لها صور سيأتينا إن شاء الله في آخر البحث، موالاة الكفار لها صور سنذكرها بإذن الله بأدلته. طيب، عندنا إذن تولي وموالاة. قوله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه موالاة، أنا أسرق. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم، تولي أم موالاة؟ تولي. انظروا الآن في آخر المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية نزلت في أبي عبيدة رضي الله عنه يوم أن قتل أباه في بدر. نعم، طيب، هذه تسمى ايش؟ موالاة. تولي، لا تجد قوما يؤمنون بالله. موالاة ليست بتولي، هذه موالاة وليست بتولي، انتبه. طيب، المقام الثالث، عندنا ثلاث مقامات تجاه الكفار: الأول تولي، الثاني موالاة، الثالث الاستعانة بهم واستئجارهم، الاستعانة بالكافر واستئجارهم. فهذا في الحقيقة أهل العلم يفتون بحسب الحال فيه، ولنا فيه تفصيل وحالات. يعني هل يجوز استئجار الكافر والاستعانة به مطلقا أم أن ذلك بشروط؟ الثاني، وهذا عائد إلى العوامل وإلى الظروف التي يعيشها المسلمون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأجر رجلا مشركا يوم الهجرة يقال له عبد الله ابن أريقط، ابن أريقط، وكان مشركا. فالاستعانة بالمشرك حال انعدام وجود المسلم، إذا كنا نأمن على أنفسنا وعلى ديننا من هذا المشرك لا حرج فيه. فهمتم؟ يعني احنا الآن مثلا ما عندنا من يعني يضبط لنا هذا الجهاز وهذا مسجد، نعم، وما وجدنا في المسلمين من يتقن ذلك. نعم، فاستأجرنا رجلا أو استعنا برجل غير مسلم بمشرك كافر، يجوز أم لا يجوز؟ إن كنا نأمن على أنفسنا منه بأن لا يتجسس علينا ولا يسرق أموالنا أو أن لا يدنس وينجس بيت الله جل وعلا بوضع القاذورات وما أشبه ذلك، يجوز أم لا يجوز ولا حرج فيه؟ انتبه. وهذه في الحقيقة لها بحث آخر، مسألة دخول الكافر إلى المسجد، هذه أيضا لها أحوال وتفصيل. طيب، لكن انظر النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن خرج إلى بدر تبعه رجل مشرك، وهذا الحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد، تبعه رجل مشرك وهو خارج من بدر، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تريد؟ قال: أريد أن أخرج معك لأصيب معك، أريد أن أصيب معك. فقال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. رأيت؟ وانظر إلى فحوى الخطاب: لن أستعين بمشرك. لأنه كان قد استعان بمن؟ بعبد الله بن أريقط. فهمت؟ إذن بحسب ضعف المسلمين وقوته. جاء في مسند أحمد، نعم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن أبا موسى الأشعري وكان عاملا من عمال واليا من ولاته كان له كاتب نصراني. قال ويحك قاتلك الله، اتخذت نصرانيا كاتبا لك؟ هل اتخذت مسلما كاتبا؟ فقال يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله نصرانيته وكفره. قال لا والله، لا أدنيهم بعد أن أقصاهم الله، ولا أعزهم بعد أن أذلهم الله، نعم، ولا أحبهم بعد أن أبغضهم الله. هذا قول من؟ وجعل يتلو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض الآية. إذن هذا عائد إلى أي شيء؟ بحسب الحال. قد يحتاج الإنسان إلى أن يستعين بالكافر. وهل يجوز الاستعانة بالكافر على الكافر؟ يجوز الاستعانة بالكافر على الكافر، يجوز أم لا؟ يجوز. طيب إعانة الكافر على كافر، نعم يجوز، ثبت ذلك في صحيح مسلم كما في كتاب الفتن وأشراط الساعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قبل الملحمة الكبرى التي ستكون بين المسلمين والنصارى يقتتلون مع يعني أن المسلمين مع النصارى يقاتلون عدوا، وأبهم النبي عليه الصلاة والسلام حاله، فتأول بعض العلماء منهم من قال إيش أهل آسيا، يعني فهمتم ولا، الذين وجوههم كالمجان المطرقة ويلبسون الأحذية من الشعر، نعم، والذين آذانهم ذلف الأنوف، الأوصاف التي جاءت في الأحاديث. طيب هذا له بحث آخر، لكن نتكلم الآن عن هذه المقامات الثلاث: موالاة، تولي وهو الأخطر، والموالاة، ثالث الاستعانة والاستئجار. الاستعانة والاستئجار قلنا لا نجيز مطلقا ولا نمنع مطلقا، إنما هو بحسب ماذا؟ بحسب الحال. الاستعانة والاستئجار، ولكن يجوز أيضا في مسألة أخرى البيع والشراء منهم والأخذ والعطاء والتداوي عندهم، هذا لا حرج فيه، هذا مباح، هذا مباح ولا شيء فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام رغم أن اليهود قاتلهم في المدينة، لكنه باع واشترى منهم واستقرض منهم، كما أنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند رجل يهودي، لأنه كان قد أقرضه دراهم، نعم، أو شيئا من الطعام. طيب، فهذه ثلاث مقامات أود أن تفرق بينها حتى لا تسيء الفهم. طيب نعود إلى الناقض هذا، مظاهرة المشركين ومناصرتهم، هو المعنى الصحيح لقوله عز وجل تولي. تولي، هل هذا خاص بأهل الكتابين؟ لا، بكل كافر. بكل كافر، بكل كافر، صح. الموالاة هي الحب أو التودد ل الحب أو التودد، نعم، لأحد من الكفار، للكفار مثلا في أعمالهم الدنيوية للدنيا. طيب الاستعانة هي طلب إعانة أو استئجار أحد المشركين أو الكفار لشيء من، وهذا بشروط. طيب تولي الكفار قد سبق الكلام فيه الآن، نعم، أما الموالاة فلها مظاهر كما قال العلماء، مظاهر نذكرها ولن نذكر كلها، ولكن نذكر أبرزها. من مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في اللبس، بما هو خاص بهم، بما هو إيش خاص بهم، التشبه بهم في نمط العيش مثلا، كذلك من مظاهر موالاتهم أن يرطن الإنسان بكلامهم ولغتهم بلا حاجة، يعني يتكلم لغتهم بلا حاجة، إذا احتاج لا حرج فيه، لكن بلا حاجة لماذا؟ هذا مظهر من مظاهر الموالاة، يعني هذا دليل على أي شيء؟ على الإعجاب بهم، لأن هذا فيه تقليد، ومعلوم أن التقليد كما قال شيخ الإسلام في الاقتضاء أن الإنسان إذا قلد شخصا لا يقلده إلا عن حب وتعظيم، لا يقلد شخصا إلا عن حب وتعظيم، لأنه يحبه ويعظمه فيقلده ويحاكيه من أجل أن يصير مثله، فهو لا يرضى بشخصيته بل ينتحل شخصية هذا الذي قلده، فهمتم؟ كما نرى في شبابنا الذين يقلدون لاعب الكرة والفنانين وما أشبه ذلك، يقلدونهم في أي شيء، في الكلام، في المشية، في تسريحة الشعر، في طريقة اللبس، في التفكير وما أشبه ذلك. نعم، الرطانة أن يرطن برطانتهم أي بلغتهم بلا حاجة، خرج به الحاجة إذا احتاج الإنسان وأتقن لغتهم فهو لا شك أنها خير، لأن من تعلم لغة قوم فقد أمن شرهم. طيب، من مظاهر موالاتهم التأريخ بتاريخهم، التأريخ بتاريخهم، والأصل أن لنا تاريخ قد وضعه عمر رضي الله عنه وهو التاريخ الهجري. من مظاهر موالاتهم أيضا، وهذا إما أن يكون كفرا وإما أن يكون فسقا، تهنئتهم بالأعياد، إن كانت أعيادا دينية فإنها توجب ماذا؟ توجب الكفر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء: لا يجوز تهنئة الكافر بعيده الديني، لأنك إذا هنأته، إيش معنى هذا؟ أي أنك أقررته على هذا الكفر، والإقرار للكفر كفر. وهذه مسألة كثير من الناس قد غابت عنه ووقع فيها، فيقول هو يهنئني بعيدي وأنا أهنئه بعيده. لا، المسألة ما هي تنسية، لا، الإسلام يعلو ولا يعلى، فهمت؟ هو يهنئني بعيدي وأنا أقول له شكرا، خلاص تمت المسألة. أما الأعياد الغير الدينية فأيضا تهنئتهم لا تجوز، لا تجوز. من مظاهر موالاتهم شهود أعيادهم، وقد قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، وقد فسر ذلك عطاء وغيره من السلف أن الزور هنا هي أعياد المشركين كالمهرجانات والنيروزات وما أشبه ذلك. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومن مظاهر موالاة المشركين السفر إلى بلادهم بقصد السياحة والتفسح بلا حاجة، لا لدعوة ولا لشغل. نعم، هذا أيضا نوع من أنواع موالاتهم، وهذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز أيضا، أن هذا موالاة، نوع من موالاة إيش؟ المشركين. ذكرنا مسألة التشبه، ها؟ طيب، هذه أبرز مظاهر موالاة غير المسلمين. بقيت لنا مسألة مهمة تتبع هذا البحث، هذا البحث ولا بد من ذكرها، وهو أن الإنسان لا يلام على محبة طبيعية لا تصل إلى درجة التفضيل على المسلم أو الإعانة على المسلم. واضح؟ الإنسان لا يلام على محبة طبيعية في قلبه بشرط ألا توصله إلى الإعانة على المسلم أو تبجيل على المسلم. الحب الطبيعي الذي في قلب الإنسان تجاه قريب كافر هذا لا حرج فيه. كيف نقول نعم لا حرج فيه؟ وإلا كيف يأذن الله تعالى ويبيح الزواج بنساء أهل الكتاب؟ وهل يتزوج رجل امرأة كتابية يكرهها؟ هو لابد أن يحبها ويضاجعها ويقبلها. نعم، وهذا كله علامات الحب أم البغض؟ ولكن هل يحب كفرها أم يحب ذاتها كذات فقط لا معنى؟ هي الإنسان ذات ومعنى، هل يحب معناها أو كفرها؟ لا. أما إذا أخذها وبجلها لدينها فهذا أمره خطير، أمره خطير، انتبهوا. إذن لما أباح الله تعالى الزواج بنساء أهل الكتاب كما في قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، طيب، الله جل وعلا علم أن الإنسان المسلم إذا أخذ الكتابية يهودية أو نصرانية سوف يكون له أصهار من النصارى أو اليهود، صح؟ طيب، وأبناؤه سيكون لهم أخوال أم لا، وخالات أم لا؟ هل يجوز أن يقطع هؤلاء الأبناء أخوالهم وأعمامهم؟ لا يجوز. إذن لابد أن يحصل شيء من المحبة، وهذا لا حرج فيه لأنه حب طبيعي. والرسول عليه الصلاة والسلام حب عمه أبا طالب أم لا؟ لا شك أنه حبه، لكن الحب الذي حبه حبا طبيعيا لذاته، وإلا فإنه لم يرضى بكفره وحرص على هدايته إلى آخر رمق في حياته، صح؟ والصحابة أيضا أحبوا آباءهم وأمهاتهم وهم على الشرك، ولكن المحبة لم توصلهم إلى درجة الموالاة والتبجيل، فهمتم؟ بل حب ممزوج بعطف وشفقة على هذا القريب، وهذا هو الذي ينبغي. ينبغي أن يحب الإنسان إذا أحب يحب هذا القريب حبا ممزوجا بالعطف والشفقة والحرص على هدايته ودلالته على دين الله سبحانه وتعالى. فهمتم المسألة هذه؟ فينبغي أن يفرق بين كل هذه المقامات. يعني قد يسمع الإنسان الكلام الأول والتفصيل الأول يقول إذن لماذا أبيح لنا الزواج بالكتابية؟ لماذا هذا؟ ولماذا كذا؟ أقول هذا فرق بين الشيء الطبيعي وبين الشيء الذي يخرج عن طبيعته وعن حده. هل هذه المسألة مفهومة أم في إشكال؟ هذه مسألة واضحة ولا ما في سؤال فيها؟ لا. قد يكون في بعض الأحيان أنه لا يقتضي الكفر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي والزحف، فهذا يعني لا يقتضي الكفر. تعرف الزحف أنت؟ لا، الهروب. التولي يوم الزحف والهروب أن يولي الإنسان دبره وظهره في الصف، وهذا من السبع الموبقات، وليس هذا هو تولي الكفر. هذا مسألة ثانية، هذه مسألة الهروب إذا ما وقف الصفان والتقى الجمعان أن يولي الإنسان دبره وظهره، لأنه يتعين حينئذ عليه ماذا؟ القتال، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذه مسألة أخرى. نعم. إذا قدمهم الإنسان على المسلمين، وهذا كثير سواء كانت استعانة أو استئجارا أو بيعا وشراء، بعض الناس يقصد الكافر لاشتراء شيء ولا يقصد المسلم، وهذا نوع مظهر من مظاهر الموالاة لا شك. يعني مثلا بعض من الفلاسفة عندنا، لكن هم فلاسفة بعيدون عن الفلسفة، فلسفة اليونان، فلسفة هذه بس وكلها شر وكلها من فعل الشياطين. من يقول أنا لأن أشتري لحما من عند يهودي خير من، وأنا متأكد أنه مذكى، خير لي من أن أشتريه من هذا، وش هذا الكلام؟ هذا ما يجوز. إذا وجد المسلم ينبغي أن يشترى من عنده، وإذا لم يوجد جاز أن يؤكل من لحم، يعني من اللحم الذي ذكاه الكتاب إذا سمى الله عليه. فهمت؟ الاستئجار يغلب عليه قانون الربح. إذا الإنسان المسلم يريد أن يربح، يريد أن يصدر فائدة. نعم. فإذا وجد بين الكفار، يعني أنهم إذا استأجرهم البيت مثلا أو شيء نفسه سوف تكون له فائدة، هل يترك الكافر ويذهب على استئجار في الخدمة، استأجارهم في خدمة أي في جعالة، كما قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير، يعني أن تأتي بخادم يخدم لك. نعم، كما يستخدم الكفرة إلى جزيرة العرب مثلا، وقد نهى عن ذلك علماؤنا حتى المعاصرون، كان الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء حريصين جدا على منع الناس وتحذيرهم، لأنه وقعت مفاسد كبرى حيث أنهم استقدمت الخادمات البوذيات والمجوسيات، وبثثنا عقيدة الشرك والكفر في كثير من البيوت كما هو معروف، وفي ذلك قد ألفت رسائل وطبعت شرائط في هذا الموضوع. أما مسألة استئجار البيت فهذه مسألة قد تكلم فيها الفقهاء، نعم، وتكلم فيها أصحابنا أيضا، هل يجوز أن يؤجر بيته على كافر؟ الإمام أحمد منع من ذلك، قال لأنه إذا كان قد سكنه مسلم يوحد الله تعالى لا ينبغي أن يسكنه من يشرك بالله، نعم، فالأولى أن يقدم الموحد، الأولى أن يقدم الموحد إلا إذا لم يجد وتعذر عليه فإن له أن يؤجر هذا البيت. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقولوا للمنافق يا سيدي، لأنكم إذا قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم، أو كما قال، هو الكافر من أعظم من هذا. الصحابة حاضر بن أبي بلتع رضي الله عنه، نعم، العمل الذي فعله هو تولي ليس مولد، لكن كان له تأويل. أي هو تولي ولكن لا لم يبلغ درجة التولي لتأويله، لتأويله، فهي موالاة أقرب منها، موالاة أقرب منها إلى أي شيء، إلى التولي. ما رأيكم في الذين يقولون مثلا إذا عاملهم أحد الكفار بمعاملة جيدة يقول سبحان الله، يقول أحيانا تجد بعض الكفار خير من بعض المسلمين؟ لا ينبغي أن يطلق هذا اللفظ هكذا بلا تقييد. نقول قد يقول قائل إنه يجد مثلا من الإعانة أو الأمانة أو ما أشبه ذلك، وهذه في الحقيقة هذه أمور كلها ما أخذوها من دينهم لأنهم تحللوا من الدين، لكن أخذوها من المسلمين لأنهم درسوا الحضارات الإسلامية وأرسلوا المستشرقين لدراسة الحضارة الإسلامية وأخذوا كثيرا من القيم، حتى قرأت منذ زمن ليس ببعيد أن كثيرا من الأحكام الفرنسية قد استنبطت من المذهب الحنفي. نعم، هذه إجراء الجرايات للأطفال والعجز والقصر والأرامل كلها فعلها عمر بن الخطاب، فهي من السياسات الشرعية الإسلامية. نعم، لكن المسلمين ما الذي فعلوه؟ استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، أخذوا من أهل الكفر القشور، أخذوا العادات السيئة والمظاهر الرديئة، نعم، ولم يأخذوا اللب. وش اللب؟ التقدم مثلا، العلم الحديث والسعي في تطوير البلاد وفي الأخذ بأسباب القوة التي أمرنا بها، فهمت؟ فالله المستعان، يكفي هذا.